السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن آيات بينات ففسره رسوله بالأحاديث الشريفات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الأول من برنامج التفسير النبوي للقرآن، وهو كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، وقد انتهى بنا البيان إلى قوله في مقدمته: والصلاة والسلام على عبده. نعم. أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على ختام الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قلتم أحسن الله إليكم في كتاب الأربعين المدنية في تفسير القرآن بالسنة النبوية: والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أنزله عليه وصيره أبلغ آية مرشدة إليه، اتبعه قراءة وبيانا فكمل به علما وإيمانا، وعلى آله وصحبه الخيرة المهتدين، ومن اتبع الصراط المستقيم إلى يوم الدين. لما فرغ المصنف من استفتاح كتابه بالبسملة وثنى بحمد الله عز وجل، ثلث بعد بأدب ثالث من آداب التصنيف، وهو ذكر الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم في ديباجة التصنيف، وهو ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في ديباجة التصنيف، وهو أدب من آداب التصنيف ذكره جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر وأبو بكر الخطيب رحمهم الله، وروي فيه أخبار لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سردها أبو عبد الله ابن القيم في جلاء الأفهام، والسخاوي في القول البديع في الصلاة على الشفيع صلى الله عليه وسلم. فما يروى من الأحاديث في استحباب تصدير الكتب بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منه شيء، وإنما هو أدب جرى عليه عرف المصنفين في الإسلام. فمن الآداب المستحسنة أن يذكر المرء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ديباجة كتابه بعد البسملة وحمد الله عز وجل. والصلاة في اللسان العربي هي إيش؟ نعم، يقول الأخ: الصلاة في اللسان العربي هي الدعاء، وهذا قول مشهور رده أبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد بأربعة وجوه ليس هذا محل بيانها، لكن كلامه في جلاء الأفهام مطرح لما بينه بدليله في كتابه بدائع الفوائد، فالمعتد عنه هو ما ذكره في بدائع الفوائد في تفسير الصلاة لا ما ذكره في جلاء الأفهام، فإنه في جلاء الأفهام بين أنها الدعاء، ثم زيف ذلك في بدائع الفوائد من أربعة وجوه. والصحيح أن الصلاة في اللسان العربي هي إيش؟ طلب الرحمة. إيش؟ ارفع صوتك. ثناء على السلطان. هي اسم جامع للحنو والعطف، هي اسم جامع للحنو والعطف، حقق هذا جماعة من أساطين العلم منهم أبو بكر السهيلي في نتائج الفكر، وأبو عبد الله ابن القيم في بدائع الفوائد، وابن هشام في مغني اللبيب، في آخرين. فهذا المعنى الجامع للصلاة وهي كونها للحنو والعطف ترد إليه جميع الأفراد المندرجة فيه، فيكون الدعاء فردا من تلك الأفراد لا أنه الصلاة باعتبار الوضع العربي. وقد أشرت إلى ذلك بقولي من يحفظ الأبيات يا عبد الله أحسن، قلت وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني. عن السهيلي وولد القيم، عن السهيلي وولد القيم، ولد يعني ابن وهي لغة فصيحة، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، وابن هشام في كلام قيم. ما معنى كلام قيم؟ ايش؟ ذو قيمة، هذا قول محدث، إنما معناه مستقيم، في كلام مستقيم. الدين القيم يعني الدين المستقيم، الكتاب القيم يعني الكتاب المستقيم الموافق لحقيقة الأمر. والملوي في شرحه للسلمي، والملوي في شرحه للسلمي، وما عداه فإليه ينتمي، وما عداه فإليه ينتمي. من يعيد الأبيات؟ نعم ارفع صوتك. من الكتاب هنا، وفسر الصلاة في اللسان بالعطف والحنو في إيقاني، عن السهيلي وولد القيم وابن هشام في كلام قيم، والملوي في شرحه للسلم، شرح السلم المنورة شرح له. نعم. وما عداه فإليه ينتمي، أي ما عدا ذلك فهو مما ينتمي إلى هذا القول، فما يذكر من الدعاء أو الرحمة أو الاستغفار هي فرد من أفراد الحنو والعطف. فإذا تقرر أن الصلاة في الوضع العربي هي الحنو والعطف، فما معنى صلاة الله على عبده؟ نعم، ثناؤه عليه بالملأ الأعلى. من قال هذا؟ الأخ اللي خلفه، إيش؟ أحسن، قاله أبو العالية الرياحي أحد التابعين، فإنه قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وأبو العالية صحابي أم تابعي؟ تابعي، تابعي. والحقائق الشرعية يأتي بيانها إما في الخطاب الشرعي نفسه أو ممن شهد التنزيل وعلم التأويل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فما ذكره أبو العالية الرياحي واستحسنه جماعة فقدموه كأبي عبد الله البخاري في صحيحه وأبي العباس ابن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم، هو فرد من أفراد معنى الصلاة على الله، من الله على عبده، إذ لم يثبت في الوضع الشرعي حقيقة خاصة بصلاة الله على عبده، وإذ لم يثبت شيء بطريق الشرع تعين المصير إلى اللسان العربي، لأن الشريعة عربية كما قرره الشاطبي في كتاب الموافقات، فيرد هذا المعنى المطلوب إلى ما تعرفه العرب في لسانها، فحينئذ تكون صلاة الله على عبده شرعا اسم جامع لكل أنواع الحنو والعطف التي تكون من الله على عبده، اسم جامع لجميع أنواع الحنو والعطف التي تكون من الله على عبده. فمثلا سورة الضحى تشتمل على جملة من المشاهد التي يظهر فيها من العطف والحنو ما كسي به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله سبحانه وتعالى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. فكل هذه من أنواع العطف والحنو التي أسبغت على النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها مندرجة في معنى صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة الله عز وجل على المؤمنين هي راجعة إلى هذا الأصل، وإنما صير إلى هذا القول لفقدان الحقيقة الشرعية، أي ما بين في الشرع لمعنى صلاة الله على عباده، فلما فقد ذلك شرعا صير إلى اللسان العربي، لأن الشريعة عربية، فالوحي الذي خوطبنا به عربي تعرف معانيه بالوضع الذي تعرفه العرب في كلامها. ثم قال المصنف: والسلام. والسلام في اللسان العربي باب معظمه الصحة والعافية، باب معظمه الصحة والعافية. قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، قاله ابن فارس في مقاييس اللغة، وحقيقته الخلاص والبراءة من العيوب والنقائص، وحقيقته الخلاص والبراءة من العيوب والنقائص. وهذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه للسلام هو المعنى الشرعي لسلام الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم يثبت في الشرع حقيقة للسلام من الله على عبده، فتكون راجعة إلى هذا الأصل الكلي، وهو السلامة والخلاص والبراءة والنجاة من العيوب والنقائص، فكل فرد يندرج فيها يرجع إلى هذه الحقيقة اللغوية التي ذكرناها. وإذا جمع بين الصلاة والسلام كانت الصلاة لجلب الخير والسلام لدفع الشر، وإذا جمع بين الصلاة والسلام كانت الصلاة لجلب الخير والسلام لدفع الشر، فبالصلاة تحصل الكمالات وبالسلام تدفع الآفات، فبالصلاة تحصل الكمالات وبالسلام تدفع الآفات. فإذا دعوت مصليا حليته، وإذا دعوت مسلما خليته، فإذا دعوت مصليا حليته، وإذا دعوت مسلما خليته، فأما تحليته فتكون بالكمالات، وأما تخليته فتكون من الآفات، وهي النقائص والعيوب. والجمع بين الصلاة والسلام هو أكمل الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، وهو امتثال الأمر الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فجمع بينهما، فإن اقتصر على أحدهما كان ذلك جائزا، فإن اقتصر على أحدهما كان ذلك جائزا في أصح الأقوال. فالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بهما له ثلاث مراتب: الأولى الجمع بينهما كقولك صلى الله عليه وسلم، والثانية الاقتصار على الصلاة، الاقتصار على الصلاة كقولك صلى الله عليه، والثالثة الاقتصار على السلام كقولك السلام عليه. ومن المقطوع به أن المرتبة الأولى أكمل لجمعها بين الأمرين، فأي المرتبتين أكمل، الثانية أم الثالثة؟ ما الجواب؟ نعم، لماذا؟ إيش فيها استجابة؟ استجلاب للكمالات، فيها استجلاب للكمالات، والاستجلاب للكمالات أعظم من دفع الآفات. طيب وغيره؟ نعم، يعني الثالثة أكمل، أنت بعكس جارك يعني. طيب كيف قدمت في النص؟ يقول الأخ الأكمل الصلاة لأنها قدمت في النص يعني بالذكر، صلوا عليه وسلموا تسليما، لكن المحقق عند الأصوليين أن الواو لا تقتضي الترتيب، استواء بين المرتبتين. هذا الأخ يقول الاستواء بين المرتبتين. نعم، إيش؟ لماذا؟ أحسن، هذا وجه. المرتبة الثانية أكمل من الثالثة لثلاثة أدلة. أولها أنه هو الذي ذكره الله عن نفسه وعن ملائكته، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولم يذكر سلاما في الآية مع الأمر للمؤمنين بالصلاة والسلام معا. والدليل الثاني إيش؟ قريب بس أنت أبعدت عنه. طيب هذا نجعله بعدين لله. الدليل الثاني ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله به عليها 10 صلوات، ولم يأتي مثله في السلام. والدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تعليم الصلاة لأصحابه على تعليمهم السلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تعليم أصحابه الصلاة على تعليمهم السلام، كما في حديث سهل بن سعد في الصحيحين قد علمنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، فذكر فعلمهم صلى الله عليه وسلم السلام عليه في التشهد. فهذه ثلاثة أدلة تدل على تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على السلام عليه صلى الله عليه وسلم، أو تقديم تعليمهم في التشهد. حديث ابن مسعود قدم السلام، معذرة، قدم السلام على تعليمهم الصلاة، فيكون الدليل على ذلك هما الدليلان الأولان. أما الدليل الآخر الأخير فعكست الأمر فيه وأستغفر الله، فالدليل على ذلك هما الدليلان اللذان ذكرناهما في تقديم الصلاة عند الإفراد على السلام عند الإفراد. والأكمل أن يجمع الإنسان بينهما فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه. ثم قال على عبده ورسوله الذي أنزله عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لأن إنزال القرآن كائن عليه صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقد وصفه المصنف بوصفين، أحدهما أنه عبد الله، والآخر أنه رسول الله، والجمع بين هذين الوصفين هما أكمل الألقاب النبوية. والجمع بين هذين الوصفين هما أكمل الألقاب النبوية. لماذا؟ نعم، لا نريد دليل أثري، ما نريد دليل نظري. على عبده، ما في رسوله، نريد عبد ورسول معا. نعم، هذا حسن، لكن نحن نريد أمرا صريحا. يا مهند أحسن. دليله ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يقول أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فأكمل الألقاب ما رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه أنه عبد الله ورسوله، فللجمع بينهما في الحديث النبوي المذكور امتثل المصنف ذلك فقال على عبده ورسوله. فأما الوصف الأول وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية، فهو من أعظم الألقاب، لأن كمال المخلوق أن يكون عبدا لله، لأن حقيقة المحبة ما تضمن كمال الحب مع كمال الخضوع، فمن كمل حبه لله مع كمال خضوعه كان عبدا له. فإذا انتسب المرء إلى الله سبحانه وتعالى بعبوديته له كان ذلك من أعظم ألقابه. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب في 4 مقامات في القرآن الكريم، 2 منها يتعلقان بإنزال القرآن، وهما قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، والآخر قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فذكره الله عز وجل بلقب العبودية في 2 مقامين لجلالة هذا اللقب، كما قال أبو علي الدقاق: ليس شيء أشرف ولا أعظم من للمؤمن من الوصف بالعبودية، ليس شيء أشرف ولا أعظم للمؤمن من الوصف للعبودية، لأنه إذا نسب إلى الله عز وجل بعبوديته له كان ذلك دالا على كمال حبه وخضوعه. وهذا معنى تعرفه العرب، فإن من اشتدت محبته لأحد انتسب إليه بالعبودية، كما قال شاعرهم: أصم إذا نوديت باسمي وإنني إذا قيل يا عبدها لسميع، وقول الآخر: فلا تدعني إلا بيا عبدها فإنه من أشرف أسمائي. فالانتساب بالعبودية دال على كمال المحبة والخضوع لله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما خاطب الله سبحانه وتعالى به المؤمنين نسبتهم إليه، إذ سماهم عباد الرحمن ونسبهم إليه فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وآنس هذا المعنى القاضي عياض اليحصبي إذ قال منشدا: ومما زادني شرفا إيش وتيها دخولي، وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأما الوصف الثاني وهو وصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فمعناه أنه هو المرسل للخلق، والله سبحانه وتعالى قد ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب في 2 مقامات كثيرة في القرآن الكريم، لأن حقيقة بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كونه مرسلا إليهم، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل بالاتفاق، نقله أبو العباس ابن تيمية الحفيد في الفتاوى المصرية. وفي تفضيله على كل واحد منهم خلاف، لكن المقطوع وفي تفضيله على مجموعهم خلاف، أما في كونه أفضل من كل واحد منهم وأنه أفضلهم فلا ريب أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، وهو خاتمهم صلى الله عليه وسلم. والرسول شرعا إيش؟ ما معنى الرسول شرعا؟ نعم إيش؟ هو رجل من بني آدم، يقول: هو رجل من بني آدم أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، غيره: أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. الرسول شرعا يطلق على معنيين، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم. ومنه قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. وبهذا المعنى العام يندرج فيه النبي، فيكون كل رسول نبي، لأن قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا هي بمعنى قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا النذير قد يكون رسولا وقد يكون نبيا، والثاني معنى خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، رجل حر رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، وبهذا المعنى لا يندرج فيه النبي. ومنه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، ففرق بينهما مما يدل على أن الرسول تارة يختص بمعنى كما النبي، وتارة يكون له معنى آخر يدل على العموم وهو المعنى الأول. وهو بالمعنى الخاص الذي ذكرناه رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين. وقولنا إنسي في تقييد وصف الرجل لتمييزه عن الرجل إيش؟ الجني، لأن الجن منهم رجال، قال الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فالفرد من ذكور الإنس يقال له رجل، وكذلك الفرد من ذكور الجن يقال له رجل. وقولنا أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين ليحصل به التمييز بينه وبين النبي، فإن النبي يبعث في قوم موافقين، فإن النبي يبعث في قوم موافقين، وأما الرسول فإنه يبعث إلى قوم مخالفين، وهذا أحسن الأقوال في الفرق بين النبي والرسول بالمعنى الخاص لكل. وإليه مال أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. فإن قال قائل هل كان آدم رسولا أم نبيا؟ فما الجواب؟ نبي. ما الدليل؟ إيش؟ وماذا في حديث الشفاعة؟ ما في هذا الذي يشهد له. إيش؟ هذه بالمعاني العامة، نريد دليل خاص. هاي سلطان ارفع صوتك، هذا نوح أول رسول، نريد آدم. حديث أبي أمامة عند ابن حبان وغيره وإسناده صحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل كان آدم نبيا؟ فقال نعم معلم مكلم، فقال نعم معلم مكلم. فإذا كان آدم نبيا فأين بعثته إلى قوم وهو أول من خلقه الله عز وجل؟ ما الجواب؟ الجواب أن النبي يبعث في قوم موافقين، وذرية آدم التي نشأت بعده كانت موافقة له عليه الصلاة والسلام، فلذلك فهو نبي، ولا يختل الوصف الذي ذكرناه من كون النبي يتعلق بعثه بقوم موافقين، لأن من كان مع آدم من ذريته الذين نشأوا بعد وجوده كانوا موافقين له عليه الصلاة والسلام. فإن قيل قد وقعت مخالفة أحد ابنيه له، وذلك في قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا الآية، فالجواب أن وقوع المخالفة في أمر واحد لا تدل على المخالفة في أصل التوحيد، أن وقوع المخالفة في أمر واحد لا تدل على وجود المخالفة في أصل التوحيد، هذا إذا قطع بأن ذلك كان في حياته، وأما إن كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا اعتراض حينئذ، لأن الأمم التي تسلم للأنبياء في حين بعثتهم قد يوجد منهم بعد ذلك من ينقلب على عقبيه ويخالف ما كان عليه من الأمر مع النبي الذي بعث إليه. ثم قال المصنف بعد ذكره هذين الوصفين الذي أنزله عليه، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي أنزل عليه القرآن. وكيفية إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم به فسمعه منه جبريل، ثم قرأه جبريل فسمعه منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حامد الإسرائيلي الشافعي: قولي وقول أصحابي من الشافعية وفقهاء الأمصار أن جبريل سمع القرآن من الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل. فهذه كيفية الإنزال اتفاقا كما نقله أبو حامد الإسرائيلي من فقهاء الشافعية. والله سبحانه وتعالى قد ذكر ذلك، فقال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنزال القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من فوقه. ما معنى نقيضا؟ يعني صوتا، صوتا لاختلال. إذ سمع نقيضا من صوته فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط إلا هذا اليوم، وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل قط إلا هذا اليوم. فجاء فسلم ثم قال: أبشر بنورين لم يعطهما نبي قبلك، الفاتحة وخواتيم سورة البقرة، وإنك لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فهذا الحديث فيه أن هذا النبي نزل بالفاتحة وخواتيم البقرة، فما جوابه؟ نعم، ما هو الوصف الذي نزل به غيره؟ أحسن، بالبشارة. أحسن، هو نزل بالبشارة، هو نزل بالبشارة بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة وبيان فيهما ما فيهما من الفضل. ولم ينزل ذلك النبي بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة، لأن إنزال القرآن مختص بالواسطة الملكي الذي هو جبريل عليه الصلاة والسلام. فليس في هذا الحديث ما يدل على أن القرآن ربما نزل به غير جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فما في هذا الحديث إنما هو البشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة وبيان ما فيهما من الفضل. ثم قال المصنف: وصيره أبلغ آية مرشدة إليه، أي جعل القرآن الكريم أعظم آية تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل، ما الدليل على أن القرآن أعظم آية أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يدل على الأعظم، نريد دليل على كونه الأعظم. ارفع صوتك، هذا يدل على شرف القرآن لكن لا يدل على الأعظم. إيش دليله؟ ما أخرجه البخاري، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ووجه دلالة الحديث على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر حجته البالغة وآيته الظاهرة في صدق نبوته بالوحي الذي أتيه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القرآن الكريم. فلما حصرت الحجة فيها دل هذا أن أعظم آية وأبلغ علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، فما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد من أعلام النبوة وآياتها هو دون ذلك. ولأجل ذلك فإن القرآن هو أعظم حجة يحتج بها العبد على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ففي حديث سؤال الملكين عند أبي داود من حديث المنهال بن عمرو عن زادان أبي عمر عن البراء بن عازب رضي الله عنه، فذكر حديثا طويلا في سؤال القبر، وفيه فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: إيش؟ قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت، قرأت كتاب الله فصدقت به وآمنت. فأعظم دليل دال على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة حياته وهو يذكره عن الله سبحانه وتعالى، والله يؤيده وينصره، ولو كان بضد ذلك لما وقع هذا. ومنه قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما وقع التمكين له صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته علم أن الكتاب الذي أضافه إلى الله سبحانه وتعالى هو كتاب حق، وأنه أبلغ آية مرشدة إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اتبعه قراءة وبيانا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع القرآن قراءة وبيانا كما أنزل إليه، كما قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع القراءة التي كانت تلقى إليه، فإن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع فيضارعه في أثناء القراءة خشية أن يفوته شيء، فنهي عن ذلك وأمر بأن يستمع إلى جبريل، ثم تكفل الله عز وجل له بأن يجمعه في قلبه، ثم تكفل له بعد بأن يعلمه بيانه. والبيان الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما بيان ألفاظه في الأداء، بيان ألفاظه في الأداء، والآخر بيان معانيه في البلاغ، بيان معانيه في البلاغ. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم من ربه إلى قراءته وبيانه. فمن أراد أن يعتصم بالعروة الوثقى في أخذ القرآن فليأخذه بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة وتفسيرا، فأكمل التلاوة ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكمل التفسير ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف: فكمل به علما وإيمانا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الكمال في العلم والإيمان بالقرآن الكريم، لأنه أعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق علما وإيمانا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا، إن أعلمكم بالله وأتقاكم له أنا. فدل ذلك على صدق ما ذكر له من الوصف أنه كمل به علما وإيمانا. والكمال الذي فاز به النبي صلى الله عليه وسلم هو ذروة الكمال الإنساني، والكمال الإنساني يرجع إلى تكميل قوتين، إحداهما القوة العلمية، والآخر القوة العملية والآخر القوة العملية. فأما القوة العلمية فتحصل بالعلم والعمل، فأما القوة العلمية فتحصل بالعلم والعمل، وأما القوة العملية فتحصل بالدعوة والصبر عليها، وأما القوة العملية فتحصل بالدعوة والصبر عليها. ذكر معنى ذلك أبو العباس ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. فالكمال الإنساني له أربعة أركان، فالكمال الإنساني له أربعة أركان، أحدها العمل، أحدها العلم، وثانيها العمل، وثالثها الدعوة، ورابعها الصبر. ولرد الكمال الإنساني إلى هذه الخصال الأربع تكفل الله سبحانه وتعالى بنجاة المتصفين بها، فقال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله إلا الذين آمنوا دليل العلم، لأن الإيمان لا يحصل أصلا أو كمالا إلا بالعلم. وقوله تعالى وعملوا الصالحات دليل العمل، وقوله تعالى وتواصوا بالحق دليل الدعوة، لأن الحق اسم لما لزم ووجب، وأشد ما يلزم ويجب حق الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك بالدعوة إليه. وقوله تعالى وتواصوا بالصبر دليل الصبر. فمن كمل هذه المراتب الأربع فقد تبوأ حظه من الكمال الإنساني الذي هو دون كمال النبي صلى الله عليه وسلم قطعا. فالناس في الكمال الإنساني طبقات، واضح؟ طيب، ما حكم قول لا كامل إلا وجه الله؟ لا كامل إلا وجه الله، بعضهم يقول لا كامل إلا الله. نعم أحسنتم، أن الكمال المطلق لا يكون إلا لله، فهذا صحيح. إن كان المعنى أن الكمال المطلق لا يكون إلا لله فهذا صحيح، وهو الذي يريده المتكلم به. وإن كان المعنى نفي الكمال عن غيره فلا، فإن الكمال المقيد يكون لبعض المخلوقين كالذي ذكرناه من الخصال الأربع، فإنها من جملة الكمال المقيد. وقد حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم درجات الكمال الإنساني، فهو أعظم الخلق حظوة وأعلاهم رتبة في الكمال الإنساني الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى في الوقت نفسه من ليلة غد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.